هي حصل لها ألم في الأذن فتعبت جدا، فاضطرت تروح لدكتور من غير ما تقوله. وبعدين قابلها واحد من الجيران أو معرفة يعني نقلها المستشفى تانية، فزوجها لما عرف قال لها ازاي تعملي كده من غير اذني، وحلف عليها لازم تروح تقعد عند امها وهي هناك دلوقتي، فهل هي عليها اثم وكيف تكفر عن هذا الاثم؟ الاخت السائلة الكريمة، ما فعلتيه كان خطأ فادحا وكبيرا، لان محارمك ليسوا معدمين، فلك اخوة وابوه كما ذكرت موجود، فما كان عليك الا ان تتحركي من خلالهم. أما ما فعلتيه أصلا هو خطأ كبير، أن لو ذهبت بنفسك لا حرج ولا بأس، لأننا لا ننتظر حتى نتصل أو يأتينا موافقة وتزداد الحالة سوءا. ولكن الخطأ الواقع الذي وقعت فيه أو الفادح إنجاز التعبير، أنك انتقلت مع رجل غريب لا تعرفينه ولا يعرفه، حتى لو كان جارا، حتى لو كان صديقا للعائلة، حتى ولو كان صديقا للزوج، لا يجوز شرعا للمرأة أن تتحرك مع رجل أجنبي عنها. نعم. يعني هذا أمر لا خلاف، حتى ولو كان أخو الزوج. نعم. حتى ولو كان ابن عمها. يعني نحن للأسف الفقه يغيب عنا، وهذه مشكلة كبرى. فما فعلته خطأ. نعم. وهو عالج الخطأ بخطأ أفضح منه. نعم. وهو الطلاق عليها. لا تعالج الأمور هكذا. كان علي أن يلفت نظرها وأن يطلب منها ألا تغادر البيت أو تتحرك منه إلا بإذن مسبق منه أو من أبيه، أو إذا أرادت أخوها أمها أي أحد ينطلق معها، يعني إن شاء الله، خصوصا أنها فعلت ذلك بجهل وحسن نية، تستغفر وتتوب إلى الله. وأنصح هذا الزوج يعني أن يأخذ الأمور بنوع من الحذر أكثر من هذا. أم أمير، سؤالين كده بسرعة. السؤال الأول